فرض من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، لكنه سر، سر القدر، سر الله عز وجل، قد كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ وفي الكتاب المكنون ولم يطلع عليه أحد، ونحن لا ندري بما قدر لنا إلا بعد حصول هذا الشيء أو بإخبار الذي بإخبار يعني الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أو بإخبار ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. فلأجل هذا كون الإنسان يؤمن بالقدر ليس معناه أنه يستسلم ويقول ما سيكون إلا ما قدره الله لي، كلمة حق، لكن هل معنى ذلك أنه يقف ويتوانى ويتكاسل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أصحابه أنه قد فرغ من الأمر وأنه قد جف القلم بما هو كائن قالوا أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا الآية الكريمة: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإيمانك بالقدر ليس معناه الجلوس والمكوث وعدم العمل، لا، الله سبحانه وتعالى أبان طريق الخير من طريق الشر وحث على طريق الخير وحذر من طريق الشر. فالموفق من آمن بالقدر واستسلم لأمر الله وعمل بما أمر الله تبارك وتعالى في كتابه واجتنب ما نهى الله عز وجل عنه في كتابه وهكذا في سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال بعد ذلك: قال فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها، فأثبت مع الله تعالى خالقا، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون. هذا فيه رد على من؟ رد على القدرية الذين قالوا الله سبحانه وتعالى قد نزه نفسه عن الظلم، فإذا كان الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وخلق أفعاله من الخير والشر فكيف يعاقبه على فعل قدره عليه؟ فلأجل هذا قالوا لم يخلق الله تبارك وتعالى فعل الإنسان، بل هو الذي خلق فعل نفسه حتى يجازى بأعماله التي فعلها بمحض اختياره وبإرادته ومشيئته وقدرته التي ليست خاضعة لقدرة الله ومشيئة الله تبارك وتعالى. ففروا من شيء ووقعوا في ما هو أعظم منه، مع أن الذي فروا منه له جواب، ففروا من ذلك ووقعوا في ما هو شر، وهو إثبات وجود خالق مع الله سبحانه وتعالى. فمعنى كلامهم أنه يحصل في الكون ما لا يريده الله وما لم يشاءه الله تبارك وتعالى بمشيئته الكونية، وأنه هناك خالق غير الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن الخلق كله هو خلق لله تبارك وتعالى، المخلوق هو خلق لله بذاته وبصفاته وبأفعاله، فكيف يثبت خالق مع الله عز وجل والله عز وجل هو القائل ألا له الخلق والأمر؟ الله تبارك وتعالى يقول في كتاب الكريم: هل من خالق غير الله؟ وهم يثبتون خالقا مع الله سبحانه وتعالى، ويثبتون أن يوجد في الكون ما لا يريده الله تبارك وتعالى، كما في هاتين الحكايتين القادمتين، إحداهما يقول أحد العلماء: ركبنا في سفينة فكان معنا قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال: حتى يريد الله. قال له القدري: قد أراد الله لكن الشيطان لم يرد، أراد الله أن تسلم لكن الشيطان لم يرد. فقال المجوسي: إذا كان الله أراد أن أسلم وأراد الشيطان أن لا أسلم فهذا الشيطان القوي، أو يقول أنا مع أقواهما. وهكذا كما نقلوا عن عمرو بن عبيد أنه كان في حلقة فجاء أعرابي فقال يا عباد الله إن ناقتي ضلت أو سرقت فادعوا الله لي. فقال عمرو بن عبيد على عقيدته القدرية قال إن يا رب إنك لم ترد أن تسرق هذه الناقة فسرقت اللهم فردها عليه. فقال هذا الأعرابي لا حاجة لي بدعائك. قال لماذا؟ قال إذا كان الله أراد أن لا تسرق فسرقت فأخشى أن يريد أن ترد فلا ترد. فهكذا يعني زعموا أنه يكون في الكون ما لا يريده الله وهذا لا يكون. ولهذا بارك الله فيكم أيضا ذكروا أن عبد الجبار العمداني أحد كبار المعتزلة دخل على العباد صاحب بن عباد وكان في المجلس أبو إسحاق الإسفرايني أحد أئمة السنة. فأول ما دخل ورأى هذا الإمام السني قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال له الإسفرايني سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال هذا المعتزلي أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال له السني أيعصى ربنا قهرا؟ فقال له المعتزلي أرأيت إن منعني الردى أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. هكذا يقرر علماء السنة هذه العقيدة السلفية أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. لا يمكن أبدا أن يوجد شيء في الكون كما تقدم مرارا من حركة أو سكون أو خلق أو إعدام أو صحة أو مرض أو غنى أو فقر إلا وقد شاء الله تبارك وتعالى ذلك. لا يمكن أبدا أن يكون شيء إلا بمشيئة الله ولا يمكن أن يوجد شيء إلا وقد خلقه الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل بذاته وصفاته هو الخالق وما سواه مخلوق. فقال ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختيار التي منحه الله تعالى إياها وكلفه بسببها زاعما أن الله كلف عباد ما لا يطاق كتكليف الأعمى إلى آخره. هذا فيه رد على الجبرية الذين أثبتوا القدر واحتجوا به على الشرع غلاة في رد على الجبرية غلاة الجبرية الذين غلوا في كما يقول أهل العلم في إثبات فعل الله تبارك وتعالى في إثبات القدر حتى سلبوا العبد القدرة والمشيئة والاختيار وجعلوه كالريشة في مهب الريح. فعارضوا بهذا القدر يعني شرع الله تبارك وتعالى فيقولون يعني كيف يعذبه وهو الذي قدر عليه كيف يعذبه وهو ليس له حيلة وإنما هو مجبور. وهذا فيه إبطال للشرع ومعناه أنه لا يحمد العبد على فعل محمود فعله ولا يذم ولا يعاقب على فعل مذموم فعله. والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا في كتاب الكريم في آيات كثيرة أنه وعد الذين أحسنوا بالحسنى ووعد وتوعد الذين أساءوا بالسيئة وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين وقد قطع الحجة وأقام يعني الحجة وقطع المعذرة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فكيف يقال هذا؟ فقولهم باطل بل للعبد اختيار وله مشيئة وله فعل يفعله بقدرته لكنها خاضعة لمشيئة وقدرة الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وإلا لو كان قولهم حقا وصدقا لكان فيه تكليف العبد ما لا يطاق. كيف يأمره بالطاعة وهو قد أجبره على المعصية؟ كيف يأمره بالإيمان على ما يزعمون وهو قد أجبره على الكفر؟ تعالى الله عما يقولون. الله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد شيئا ولكن العباد أنفسهم يظلمون. وأما قوله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وهكذا قول سبحانه وتعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فليس فيه حجة للجبرية وليس فيه أيضا حجة للقدرية. فهؤلاء نسبوا يعني أمورهم وكفرهم ومعاصيهم إلى مشيئة الله تبارك وتعالى بقصد إبطال الشرع، فذمهم الله تبارك وتعالى إذ يحتجون بالقدر على إقامتهم على الكفر وفعلهم للمعاصي، فهذا لا يكون، هذا لا يكون. أو استدلوا بالقدر على أن كل ما يشاء الله تبارك وتعالى فهو يحبه ويرضاه، وهذا غير صحيح. ليس كل ما يشاء الله عز وجل يحبه ويرضاه، قد يشاء الكفر من الكافر وهو لا يحبه شرعا، يكون أراده كونا ولم يرضاه شرعا سبحانه وتعالى، كما تقدم أن الإرادة إرادتان: إرادة كونية خلقية قدرية، وإرادة شرعية دينية. وليست هناك ملازمة بين الإرادة وبين المحبة والرضا. فيعني بالنسبة للإرادة الكونية القدرية فقد يريد الله سبحانه وتعالى ما يحبه وقد يريد ما لا يحبه، وأما الإرادة الدينية فتكون في ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله نعم، وهذه الآية أيضا بهذا المعنى: وكان إمام إبليس لعنه الله تعالى إذ يقول قال فبما أويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. نعم، ذمه الله تبارك وتعالى إذ نسب كفره إلى القدر، يعني بمعنى بارك الله فيكم أنه يحتج بأن الغواية من الله تبارك وتعالى. نعم، الغواية من الله، لكن لا يستدل به على ترك الأمر وعلى فعل النهي. لا، الله سبحانه وتعالى يقول كما قال نوح عليه السلام: وإن كان الله يريد ولا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم. فالله سبحانه وتعالى كما قال نبي الله نوح، كما أخبر الله عز وجل عنه: إن كان الله يريد أن يغويكم. الهداية من الله والضلال من الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس في حجة لهذا الجبري. فالله تبارك وتعالى أرسل الرسل وجعل العباد القدرة والمشيئة والاختيار. قالوا أما المؤمنون حقا فيؤمنون القدر خيره وشره، فإن الله خالق ذلك كله، وينقادون لشرع أمره ونهيه ويحكمون في أنفسهم سرا وجهرا، وأن الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. نعم، الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والهداية عند القدرية المعتزلة بمعنى بيان طريق الخير، لا يثبتون هداية التوفيق والإلهام، ورد عليهم بمثل قوله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا كانت الهداية في كتاب الله بمعنى البيان، فكيف الله سبحانه وتعالى ينفيها عن نبيه: إنك لا تهدي من أحببت؟ فهذا منهم ضلال. ثم قال أخيرا: وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهلي فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوان: ربنا ظلمنا أنفسنا. وإذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما شاء الله، يعني ذكر في ختام هذا الفصل حال أهل الإيمان، أنهم عند السراء يحمدون الله ويشكرونه ويتواضعون وينكسرون بين يديه، ولا ينسبون هذه النعم إلى أنفسهم، إلى ذكائهم، إلى استحقاقهم، إلى خبرتهم، إلى جريهم، إلى عرقهم، إلى كدهم، بل يعلمون أن هذا محض فضل من الله تبارك وتعالى. وأما إذا اقترفوا سيئة لم يصروا عليها ولم ينسبوها إلى قدر، مصرين على الاستمرار على فعلهم الخاطئ والسيء والمنحرف، بل إذا أساءوا فإنهم يتوبون ويعترفون ولا يصرون على فعلهم الخطأ. وهكذا إذا أصابتهم مصيبة علموا أن الأمور بيد الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فهذا يسليهم وهذا يرفع لهم الجزع ويفتح لهم الأمل أن الأمور بيد الله وقد فرغ منها، وأنه عبد من عباد الله لا يملك لنفسه شيئا، والله تبارك وتعالى أعلم بمصلحته وأرحم بعباده وأعرف بما يصلحهم، فيستسلم لقضاء الله ويصبر ويحتسب ويعلم أن ما عند الله خير وأبقى. فبهذا يكون العبد قد حقق مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، ويكون قد جمع بين النصوص ووفق للهداية، وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.